أزهر شامخ علم شمس النور صوت الحق الصارخ نور يعلم همزة الاستفهام تستعمل تارة لطلب التصور وتارة لطلب التصديق. فما المقصود بالتصور وما المقصود بالتصديق؟ يلا وفاء. التصور ما هو أو التصديق ما هو؟ في صوت. تعيين النسبة الكلامية. خلي معك. الآن نتحدث عن هل، وقلنا هل لطلب التصديق فقط. هل تستعمل لطلب التصديق فقط؟ عندما نقول هل نجح محمد، وهل محمد أخوك، هاتان جملتان استفهاميتان، الأولى تسأل عن نجاح محمد، والثانية تسأل عن أخوة محمد. الآن لو نظرنا إلى هذه الجملة نجد أن الاستفهام المطلوب به تعيين النسبة أو معرفة النسبة. ما هي النسبة التي نقصدها؟ نسبة المسند إلى المسند إليه، أي نسبة النجاح إلى محمد. نسأل عن هذه النسبة إن كانت ثابتة لمحمد أو غير ثابتة. ولذلك السائل ينتظر من المخاطب أن يثبت له ذلك أو أن ينفي له ذلك، فيقول له نعم أو لا. وأيضا هل هنا دخلت على جملة اسمية وهي السؤال عن أخوة محمد؟ عندئذ أيضا السائل ينتظر إجابة المخاطب على إثبات هذه الأخوة أو نفيها، فيقول أيضا نعم أو لا. فهل تستعمل في أساسها للتصديق ولا تستعمل في غير ذلك؟ ومن أجل ذلك لا تأتي معها أم المعادلة، لا تأتي معها أم المعادلة، وإن جاءت معها أم فهي المنقطعة. لا تأتي معها أم المعادلة، وإن جاءت معها أم فهي المنقطعة. ومعنى المنقطعة، ما هو المقصود بالمنقطعة؟ ما المقصود بأم المنقطعة؟ ها؟ بمعنى بل. ما بعد أم لا يدخل في حيز الاستفهام السابق لها، وإنما هو جملة استئنافية خبرية. مثال ذلك تقول قتيلة بنت النضر ابن الحارث: هل يسمعن النضر إنا ديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق؟ الشاعرة تبكي أباها النضر بن الحارث، تقول: هل يسمعن النضر إن ناديته، استفهام. ثم وجدت أم كيف يسمع ميت لا ينطق. إذا قلنا أم هنا ليست منقطعة وإنما هي المعادلة، ماذا يكون معنى الكلام؟ ماذا يكون المعنى إذا كانت هذه أم المعادلة؟ كيف يكون المعنى في هذا البيت؟ يعني السؤال هل هذه الشاعرة مترددة بين أمرين، بين منادات أو بين سماع النظر لمناداتها، أو إن كان أو أن الميت لا يسمع؟ هل هي مترددة بين سماع النظر وعدم سماعه؟ لا، هي ليست مترددة، وإنما هي موقنة بأن الميت لا يسمع. إذن معنى ذلك هي لا تشك في المفرد، وإنما تشك في النسبة، أي النسبة الكلامية. وعندما قالت هل يسمعنا النضر إن ناديته، هي تستفهم عن هذا الأمر، عن سماع النضر عند مناداته، واضح؟ ولكن بعدما طرحت السؤال استدركت الأمر وقالت بل كيف يسمع ميت لا ينطق. إذن هنا أم ليست المعادلة، ليست لاختيار أحد أمرين، وإنما بمعنى بل، أي استدراكية، وما بعدها جملة أخرى مستأنفة. إذن هذا الأمر نقول إن هل لا تستعمل إلا في التصديق أو لطلب التصديق، وإن جاءت معها أم فهي ليست المعادلة، وإنما هي المنقطعة بمعنى بل. إذا كانت هل عند لأن هل ارتبطت بالجملة الفعلية، قلنا إن التصديق أو إن هل كون أنها لطلب التصديق فإنها ترتبط بالجملة الفعلية أكثر من الجملة الإسمية، مظبوط؟ الشيء الثاني أن هل عندما تدخل على الفعل المضارع تجعله للمستقبل، هل عندما تدخل على الفعل المضارع تجعله للمستقبل، واضح؟ الآن إذا كانت هل هي للتصديق والهمزة تأتي أحيانا للتصديق، فما الفرق بين استخدامات همزة التصديق وبين استخدامات هل؟ هناك عدة فروق بين همزة التصديق وبين هل. هل لا تدخل على مجموعة من الجمل، لا تدخل على إن الناسخة. هل إذا كانت الجملة مبدوءة بإن الناسخة فإن هل لا تدخل عليها. يعني لو قلت إن محمدا ناجح، وإذا أردت أن أستفهم عن هذه الجملة ماذا أقول؟ من تعرف؟ نقول إن هل لا تدخل على إن، الجملة هذه فيها إن، مظبوط؟ هل يجوز أن أستخدم هل ولا لا يجوز؟ ليش؟ لو استخدمتها ماذا يكون التركيب؟ هل إن محمدا ناجح، صح؟ في هذه الحالة نقول إذا كانت الجملة مبدوءة بإن فلا يجوز استخدام هل، وإنما تستخدم الهمزة التي للتصديق، فيكون أإن محمدا ناجح، ولا نقول هل إن محمدا ناجح، واضح؟ إذن هي لا تدخل على إن الناسخة. أيضا لا تدخل على الشرط. هل لا تدخل على الجملة الشرطية؟ عندما نقول من جد وجد ومن زرع حصد، لو أردت أن أستفهم عن هذه الجملة ماذا أقول؟ رولا، أمن جد وجد، لا يجوز أن أقول هل، وإنما أقول أمن جد وجد ومن زرع حصد. أيضا لا تدخل على الفعل المضارع الذي يفيد الحال، يعني الفعل المضارع الذي يقع في الحال، بمعنى أتضرب هل أو أتضرب محمدا وهو أخوك. وهنا أتضرب محمدا وهو أخوك نتحدث عن الضرب الواقع في الحال، إذا كان الحدث واقعا في الحال فلا نستخدم معه هل، وإنما نستخدم الهمزة. لماذا؟ قول يا رونا. تحول المضارع لإفادة المستقبل، ونحن نتحدث عن شيء واقع، عن شيء واقع أو ما زال واقعا، إذا لا يجوز أن نستخدم هل، لأنها تحول الزمن من الحاضر إلى المستقبل، ومن هنا نقول تدخل الهمزة التصديق ولا تدخل هل التي للتصديق. لا تدخل على العطف، لا تدخل على العطف. عندما نقول فمن يحسن إلى من أساء إليه، فمن يحسن إلى من أساء إليه، لو وضعنا استفهام ماذا نقول؟ أفمن يحسن إلى من أساء إليه. إذن هنا الهمزة دخلت ولا تدخل هل، واضح؟ لا، هذه همزة التصديق وليست همزة التصور. نحن نتحدث عن الفرق بين همزة التصديق وهل التي للتصديق. فهمزة التصديق وهل تستخدمان في طلب التصديق أو طلب معرفة النسبة، لكن متى نستخدم الهمزة ومتى نستخدم هل؟ قالوا أن هل هناك مواضع لا يجوز استخدام هل فيها، وهناك مواضع تستخدم فيها بدلا منها الهمزة وليست هل. نعم. أفمن يحسن هنا، عندما نقول خلينا نقول فيحسن، مش أفمن فيحسن، فيحسن إلى من أساء إليه، أفيحسن إلى من أساء إليه، صحيح. إذن هنا نقول أفيحسن إلى من أساء إليه، استفهام، استفهام أو همزة الاستفهام التي لا تدخل على حرف العطف. هذه أهم المواضع التي تدخل فيها الهمزة ولا تدخل فيها أن هل على الجمل الفعلية أو على الهمزة أو على الشرط أو ما شابه ذلك، واضح؟ هل نقول للتصديق وهل تحول الفعل المضارع إلى مستقبل، وكون أنها ارتبطت بالجملة الفعلية أكثر من الجملة الإسمية، عندما تستخدم هل مع الجملة الفعلية فيكون هذا وفق الأصل، وعندما تستخدم مع الجملة الإسمية تكون مخالفة للأصل أو لما هو مألوف. إذا من المألوف أن تستخدم هل مع الجملة الفعلية، وعندما تستخدم هل مع الجملة الإسمية فهذا يخالف المألوف. وقلنا قبل ذلك عندما في عند النفي، في النفي كمان لا تدخل على النفي، إذا كانت الجملة منفية فلا تستخدم معها هل، تستخدم معها الهمزة. إذا كانت هل إذا دخلت هل على الجملة الفعلية فهذا وفق ما هو مألوف، ولذلك لا يترتب عليها فائدة بلاغية زائدة. أما إذا دخلت هل على الجملة الإسمية فهذا يخالف المألوف، ومن ثم يترتب عليها فائدة زائدة في هذا الاستخدام. كيف؟ نحن قلنا كل ما استخدم فيما هو مألوف وما هو معتاد لا نبحث فيه كثيرا، لأنه لا تترتب عليه المعاني البلاغية. أما كل ما استخدم في غير ما هو معتاد فهذا استخدام مقصود، وكون أنه استخدام مقصود إذن وراءه غرض بلاغي، وهذا يحدث مع استخدام هل في مثل هذا المقام. عندما يقول تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ عندي استخدام فهل أنتم شاكرون، ما المقصود فهل أنتم شاكرون؟ ما معنى هذا فهل أنتم شاكرون؟ أي يشكر الله على نعمته، هنا تحمل معنى الطلب. فهل أنتم شاكرون أي بمعنى أشكر الله على ما أنعم عليكم. واضح؟ الآن لو لاحظنا في مثل هذا الجزء من الآية، هل دخلت على جملة اسمية مبتدأ وخبر؟ والأصل أن تدخل على جملة فعلية، لذلك كون أن استخدام هل جاء هنا مخالفا لما هو مألوف فكان هناك غرض وراء استخدامها. ما هو الغرض؟ هو التأكيد على طلب الشكر، التأكيد على طلب الشكر، التأكيد على طلب الشكر، لأن الجملة الإسمية، الجملة الإسمية تفيد ثبات الصفة، الجملة الفعلية، الجملة الفعلية تفيد تجدد الصفة. أيهما أقوى، ثبات الصفة ودوامها ولا تجددها؟ تجددها ولا ثباتها؟ ثباتها أقوى، ثبات الصفة أقوى. واضح؟ لذلك نقول عندما دخلت هنا على الجملة الإسمية فهي أدخل في الإنباء عن طلب الشكر، أي كأنها استخدمت للتأكيد والحث على طلب الشكر على نعمة الله التي أنعمها عليهم. لهذا الأمر لو قارنا هذا الجزء من الآية بقوله فهل أنتم تشكرون أو فهل تشكرون أو أأنتم شاكرون، ثلاثة جمل عندما نقارنها بالجملة الأولى نجد بينها اختلاف. عندما يقول فهل أنتم تشكرون، إذا كان الخبر جملة فعلية فهو يفيد التجدد، فإن الجملة تفيد التجدد، هذه الجملة تفيد التجدد لكن هذه الجملة تفيد ثبات الصفة. فهل تشكرون أيضا تفيد تجدد الصفة، تجدد طلب الشكر، أما هذه تفيد ثبات طلب الشكر. طيب أأنتم شاكرون تفيد ثبات الصفة، تفيد ثبات الصفة. طيب إذا كانت هذه تفيد ثبات الصفة وهنا تفيد ثبات الصفة، أيهما أبلغ ولماذا؟ إذا كانت أأنتم شاكرون تفيد طلب الشكر بثبات وبتأكيد، طيب وهل أنتم شاكرون تفيد طلب الشكر بثبات وبتأكيد، أيهما أبلغ ولماذا؟ فهل أنتم شاكرون وأنتم شاكرون كلاهما تدل على ثبات الصفة، لكن ماذا قلنا؟ قلنا إذا جاءت العبارة وفق ما هو مألوف لا يترتب عليها فائدة بلاغية زائدة. فأنتم شاكرون جاءت وفق الأصل، أي لم تأتي، لأن الأصل أن تدخل الهمزة على الجملة الإسمية، فدخلت على الجملة الإسمية ليس لكي تنبئنا عن تأكيد طلب الشكر، وإنما جاءت وفق أصلها، في حين هنا جاءت مخالفة لما هو مألوف فكانت المخالفة عن قصد، وهي أن التأكيد على طلب الشكر كان هو الغاية من وراء هذا الاستخدام. واضح؟ لذلك نقول هذه الجملة أبلغ بكثير من الجمل الثلاث الأخرى. إذن هنا تحدثنا عن مفهوم الاستفهام وعن وظيفته وعن استخدامات أدوات الاستفهام إن كانت لطلب التصديق أو التصور وهو الهمزة، أو إن كانت لطلب التصديق فقط وهي هل، وإن كانت لطلب التصور فقط وهي بقية أدوات الاستفهام. من عندها أي سؤال في هذا الكلام اللي احنا تحدثنا فيه؟ ننهي المحاضرة عند هذه النقطة ونكمل في الموضوع القادم إن شاء الله.